الحسن كان يبني أركان دين وإيمان مثل ضي القمى وداية فيضي إحسان الحسن كان يبني أركان دين وإيمان مثل ضي القمى هداية للبشر فيضي إحسان بس حساف أعلى الورى تظلم ومتقدرة بس حساف أعلى الورى تظلم ومتقدرة عندها صحبته قبل العيدة جرعت قلب الردى صحبته قبل العيدة جرعت قلب الردى من جريح شعوره وعلى عين صوره موحشة وكئيبة بالجراحة الله يا هيج الماء تجرحها وتألمه صحبته تذمه يا هيما سات من جريح شعوره وعلى عين صوره موحشة وكئيبة بالجراحة الله يا هيج الماء تجرحها وتألمه صحبته تذمه يا مساء كم ما يحامو أو يواسو يخلو قيب ويرمو قيبته يخلو قيب ويرمو جبتها ما يطيعوا شميعة ذو ما يحاموا شميعة ذو ما يحاموا يخلوا جيب ألم ويرموا جيب تغل ما يطيعوا ويوصفوها حالته جبان بذل تحرى والله يوصفوها حالته جوان بذلته مصعب الحال تراه ابن الغرب وبين فارس مضر تراه ابن الغرار وبين فارس مضر تراه ابن الغرار وبين فارس مضر يخشى الأهوال وارث البطولة وارث الرجولة والمعارة تشهد عالبطولة بالحروب تقدم سيف يكتر يبدم بالحروب تقدم سيفك عذب الكتايب بالعذابات عذب الكتايب بالعذابات كم يآذوا ما يحاموا أو يواسوا يخلوا جيب ألم ويرموا جيب تهم ما يطيعوا شم يآذوا ما يحاموا أو يواسوا يخلوا جيب ألم ويرموا جيب تهم ما يطيعوا يوصفوها حالته جبان بذلته يوصفوها حالته جبان بذلته مصعب الحال تراه ابن الغرب وبين فارس مضر تراه ابن الغرب وبين فارس مضر يخشى الأهوال وارث البطولة وارث الرجولة والمعارة تشهد عالبطولة بالحروب تقدم سيف يكتر يبدم عذاب الكتايب بالعذاب عذاب الكتايب بالعذاب وارث البطولة وارث الرجولة والمعارة تشهد عالعذايا عالبطولة بالحرب تقدم سيف يكتر يبدأ عذب الكتايب بالعذاب عذب الكتايب بالعذاب وجود في هالدين يا نعمة قياما وقعودا لحكمة على الواد مطي على زي وتفدي كريم الأيمة وجودا في هالدين يا نعمة قياما وقعودا لحكمة على الواد مطي على زين وتفدي كريم الأئمة سيد شجاع بالأمر مطاع إذا نطق لسان تبدي حكمة كلمة الجليل عالثغار تسيل ومو عبث فعاله كلها عصمة سيد شجاع بالأمر مطاع إذا نطق لسانه تبدي حكمة كلمة الجليل عشتغار تسي ومو عبث فعاله كلها عصمة الإمام الما يقصر في دوره ما رضى بظلم الدعية أجوره والله لو سمحت ظروفه يقاتل ياخذ الأنصار ويعينها ثوره والله لو سمحت ظروفه يقاتل ياخذ الأنصار ويعينها ثوره ياخذ الأنصار ويعلين أبد ما يخاف المنية يربي النفوس الأبية وكاني على غربة شتاته يمهد إلى الغابرية يا علي أبد ما يخاف المنية يربي نفوسي أبي وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى قولها قولها وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى القادرية كربلاء المكان عاشر الزمان وفيها الثورة تكمل بالحريبة والحسن يلوح منا تبدي روح بقاسم لما يبرز الكتيبة كربلاء المكان عاشر الزمان وفيها الثورة تكمل بالحريبة والحسن يلو منا تبدي روح بقاسم لما يبرز للكتيبة بقاسم لما يبرز في قاسم لما قاسمي بأسرار يفلي الأعادي عزم مين عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة فادي بعمره يسلمها فادي قاسمي بأسرار يفلي الأعادي عزم من عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة هادي بعمره يسلمها فادي يسلمها فادي أبد ما يخاف المنية يا ربي النفوس الأبية وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى الغابرية علي أبد ما يخافي المنية يربي النفوسي أبي وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى القارية وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى القارية يا علي كربلاء المكان عاشر الزمان وبيها الثورة تكمل بالحريبة والحسن يلو منا تبدي روح في قاسم لما يبرز للكتيبة قاسمي بأسرار يفيل الأعادي عزم مين عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة فادي بعمره يسلمها فادي بعمره يسلم قاسمي بإصرار يفني الأعادي عزم مين عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة فادي بعمره يسلمها فادي فادي بعمره يسلم. حسن إلى بسالة يا معظم الجلالة يظل شمس هداية وتمحكي الضلالة. ترى الحسن هد السنة إلى الخلود إمامته وكرامته على الوجود. ترى الحسن هد السنة إلى الخلود إمامته كرامته إلى الوجود. يا شيعي موالي إمامك معالي، يا شيعي موالي إمامك معالي، على العهد إلى الأبد توالي لا تصب دمه أو ظالمه تعادله، على العهد إلى الأبد توالي لا تصب دمه أو إلى الأبد تعادمين. عادل ما نسينا مود عرفناك يا حسين، ما نسيناك مود عرفناك يا علي، ما نسيناك وانت تلطم حبيبي. مود عرفناك حسين، رسمناك بجوارحنا الحزينة، قلب ما تريد أحد جفا الحنينة، نلودا بيك إذا ضاقت علينا، وإذا كثرت مصايبنا اللي بينا. ما نسينا مود عرفناك، ما نسينا مود عرفناك. رضا الله من رضا الزغرة الجليلة، خدمتك يا حسين أفضل وسيلة، إذا كان المحب تيه سبيلة تقوم بعطفك وانت التجيلة. ما نسينا مود عرفنا، ما نسينا مود عرفنا على المغتسل مد عضيدة، يغسل بدموع ومآسي، يكفنا بياض العقيدة، تشيل بحزنها محبي، يكفنا بياض العقيدة، تشيل بحزنها محبي. النعش يسير للنبي البشير، والظل خلف الملاك شالت آلام لكن العدا والحقيد بدأ. إجت يمي الجنازة تمطريسها النعاش يسير للنبي البشير، النعاش يسير للنبي البشير. قضي الخلف الملائك شالت آلام، لكن العدا والحقيد بدأ، لكن العدا والحقيد بدأ. إجت يم الجناز تمطر اسمها في حياة عايش بهم غربة، وبنات قاسك دام وكربة، تسجد جروح المعاصي في قربة. قل لي كيف الضم جروحها في تربة، في حياة عايش بهم غربة، وبنات قاسك دام وغربة، تسجد جروح المعاصي في قربة. قل لي كيف الضم جروحها في تربة. يا بقي عدم وحسرة وسف يضم مقابرة، بقي عدم وحسرة وسف يضم مقابرة، يضل في قلبي ذكرى وانا في دال عمرى. مواجعي ومدامعي على المصاب، ملامحي وجوارحي اسى وعذاب. مواجعي ومدامعي على المصاب، ملامحي وجوارحي أسى وعذاب. حنيني يقرى فقده وعيش ساه بعده. ختام بارك الله الشباب مصابي مهجور إن شاء الله. حنيني يقرى فقده وعيش ساغ بعده، فؤادي يقرى ورده ويحط في قبره ورده. حسين صاح اخويا راح ذبحني عضيدي، وين حبيبي وين أظل سواك. حسين صاح أخويا راح ذبحني عضيدي، وين حبيبي وين أظل سواك. بقي عدم وحسرة وسف يضم قبرة، بقي عدم وحسرة وسف يضم قبرة، يضل في قبر ذكرى وانا في دال عمرة. مواجعي ودامعي على المصاب، ملامحي جوارحي أسى وعذاب، أسوى عذاب، أسوى عذاب. حنيني يقرى فقده وعيش ساه بعده، فؤادي يقرى ورده وحط في قبره ورده. حسين صار أخويا راح ذبحني عضيدي، وين حبيبي وين أظل سواك. حبيبي وين أظل سواك، أظل سواك.